أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، بالنسبة إلى الطائفة الأولى من الروايات التي استدل بها على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، بعد أن ذكرنا هذه الطائفة المتمثلة في عدة روايات ذكرناها بالأمس، قلنا بالنسبة إلى هذه الطائفة أنها أولا روايات ضعاف السند، ومن وجهة نظرنا لا يصح الاستدلال بها، وحتى لو قلنا بما يقوله الأخباري من القطع بصدور روايات الكتب الأربعة، مع ذلك هذه الطائفة قلنا إنها غير موجودة في الكتب الأربعة باستثناء الرواية الأولى، رواية زيد الشحام التي ورد في آخرها إنما يعرف يعرف القرآن من خوطب به. خب، أفرضوا هاي الرواية قطعية الصدور مثلا باعتبارها موجودة في الكافي في أحد الكتب الأربعة، لكن هذه الرواية أيضا لا يصح الاستدلال بها على عدم حجية ظواهر القرآن لما ذكرناه بالأمس من أنه من المحتمل أن يكون المقصود بقوله إنما يعرف القرآن من خوطب به، من المحتمل أن يكون المقصود إنما يعرف تمام القرآن من خوطب به، يعني حصر معرفة القرآن بالأئمة، هذا الحصر صحيح كما تقوله الرواية نؤمن به، لكن معرفة تمام القرآن هذا محصور بالأئمة، احنا والآخرين البشر الاعتيادي ما يعرف تمام القرآن، كلش يعرف ظاهر القرآن، القرآن له ظاهر له باطن، باطنه له باطن، فإنما يعرف القرآن من خوطب به، يعني يعرف تمام القرآن من خوطب به. من يعرف ظاهر القرآن لا يصدق عليه أنه يعرف تمام القرآن، لا يصدق عليه أنه يعرف القرآن، هذا يصدق عليه أنه يعرف ظاهر القرآن، مثل الإنسان الذي يعرف أن يتلو القرآن، عبد الباسط يعرف يتلو القرآن يجود القرآن، هذا لا يصدق عليه أنه يعرف القرآن، يعرف تلاوة القرآن. أما الأئمة يعرفون القرآن، يعني يعرفون تمام القرآن، تلاوته وتجويده ونسخه وتخصيصه وتقييده وظاهره وباطنه وكل دقائقه، هذا نؤمن به، إنما يعرف القرآن من خوطب به، حتى لو فسرنا من خوطب به بالأئمة كما في هذه الرواية، هذه الرواية طبقت من خوطب به طبقته على الأئمة هذه الرواية أفرض، لكن هذا كل لا يدل على عدم حجية ظاهر القرآن، فليكن ظاهر القرآن ممن يعرفه غير الأئمة أيضا، لكن مع ذلك لا يعرف القرآن يعني تمام القرآن إلا الأئمة، فهذه الروايات حتى لو غضلنا النظر عن الجانب السندي أفرض مع ذلك دلالتها على المدعى الأخباري غير تام. خب هنا، وحتى لو فرضنا أن معرفة القرآن ليست ظاهرة في معرفة تمام القرآن، قد تناقشون كما ناقش جناب السيد بالأمس، لكن على الأقل احتمال موجود، من المحتمل أن يكون المقصود إنما يعرف القرآن يعني من يعرف تمام القرآن، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، بعد استدلال الأخباري لا يتم. يعني على الأقل مجمل إن لم ندعي أن هذه الجملة ظاهرة في معرفة تمام القرآن كما هو المدعى أولا أن معرفة القرآن ظاهرة في معرفة تمام القرآن. الإنسان اللي يعرف جزء من القرآن ما يقول له لا يعرف القرآن، لا، هذا يعرف جزء من القرآن. الإنسان الذي يعرف يجود القرآن ما يقول له هذا يعرف القرآن، يعرف يجود القرآن. أما اللي يعرف القرآن يعني يعرف كل القرآن بكل خصوصياته، هذا معنى معرفة القرآن. على الأقل أولا ظاهر هذا، ثم على الأقل لا أقل من احتمال أن يكون هذا، يعني مجملة الرواية. وإذا أصبحت مجملة فلا تدل على مدعى الأخباري. على كل حال، فإن قلت هنا يوجد إشكال، الإشكال هو أن هذه الروايات وإن كانت ضعاف السند إلا أنها على كل حال محتملة الصدور. الرواية حتى لو كانت ضعيفة السند هذا مو معنى أننا نقطع بكذبها. ضعيفة السند ضعيفة السند، لكن لا يوجد قطع بكذبها. الرواية الضعيفة السند يحتمل صدورها من الإمام، فإذا كانت هذه الروايات محتملة الصدور فهذا يعني أن هذه الروايات على الأقل توجب ماذا؟ توجب احتمال أن الشارع قد ردع من خلال هذه الروايات، ردع عن ماذا؟ عن السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور، ردع عن هذه السيرة في خصوص القرآن. أليست السيرة العقلائية قائمة على حجية الظهور؟ كل ظهور هذه السيرة، ظهور القرآن وغير القرآن. فهذه الروايات احتمال أن تكون رادعة عن السيرة في خصوص القرآن، ومع احتمال الردع عن السيرة تسقط السيرة عن الحجية. السيرة التي هي حجة إنما هي عبارة عن السيرة التي نحرز عدم ردع الشارع عنها، نحرز إمضاء الشارع لها. أما إذا احتملنا أن الشارع قد ردع عن هذه السيرة، بعد هذه السيرة مو حجة، فلا تكون السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور، لا تكون هذه السيرة حينئذ بالنسبة لظواهر القرآن لا تكون حجة، لأنه في خصوص ظواهر القرآن نحتمل أن الشارع ردع عن هذه السيرة. وين ردع؟ من خلال هذه الروايات. تقولون هذه الروايات ضعاف، نقول بل ضعاف لكن محتمل صدورها، فلعل الشارع قد صدرت منه هذه الروايات. إذن فلعل الشارع قد ردع من خلال هذه الروايات، ردع عن السيرة في خصوص ظواهر القرآن. حينئذ لا يبقى لدينا ما يدل على حجية ظواهر القرآن. هذا إشكال. هذا الإشكال الجواب عليه هو أنه نعم، هذه الروايات رغم كونها ضعاف السند محتملة الصدور كما قلتم، وحينئذ كما قلتم هي توجب احتمال الردع عن السيرة في خصوص ظواهر القرآن. إلا أننا قلنا فيما سبق أن احتمال الردع هذا مسبوق بالإمضاء القطعي من قبل الشارع للسيرة، يعني قبل مجيء هذه الروايات أصلا. هذه الروايات التي قرأناها بالأمس كانت كلها صادرة من الباقرين عليهم السلام كما لاحظنا، قبل مجيء الباقرين إلى الدنيا سلام الله عليهما، قبله بكثير الشارع أمضى السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور. في صدر الإسلام عندما بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمضى ما عليه الناس، بعد ذلك شيئا فشيئا قام شنو يشرع، يحلل، يحرم، يردع عن السيرة القائمة على الزنا، يردع عن السيرة القائمة على اللواط، يردع عن السيرة القائمة على الربا، شوية شوية قام يحدد. وإلا في البداية قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بس ما مريود منكم غير هاي الكلمة. فهناك إمضاء قطعي ثابت في صدر الشريعة من قبل المشرع الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لكل ما عليه الناس، لكل السير والعادات العقلائية، إمضاء. ذاك الوقت أمضى، بعد ذلك قام يحدد ويشرع. خب، فهذا الإمضاء القطعي الثابت في صدر الشريعة نستصحبه بعد مجيء هذه الروايات، لأننا بعد مجيء هذه الروايات نشك في أن الشارع هل لا زال ممضيا لتلك السيرة أو ردع عنها من خلال هذه الروايات. نشك، هذه الروايات أوجبت لنا الشك في الردع، يعني نشك في الإمضاء. سابقا الإمضاء ثابت، إمضاء الشارع للسيرة القائمة على حجية الظواهر، يقين بالحدوث موجود، الآن شك في بقاء الإمضاء. نستصحب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية القائمة على حجية الظواهر، كل الظواهر ومنها ظواهر القرآن. هذا جواب هذا الإشكال. خب، هذا أولا، قلنا أنه يرد على الاستدلال بهذه الطائفة الأولى، طائفة أخبار حصر فهم القرآن بالأئمة، من لا يعرف القرآن من خوطب إلا من خوطب به، يرد على الاستدلال بهذه الطائفة عدة إرادات. هذا كان الإرادة الأول، مسألة ضعف السند وتوابعه. الإشكال الثاني الذي يرد على الاستدلال بهذه الروايات هو أن هذه الطائفة من الروايات معارضة للسنة القطعية المتواترة الدالة على أن القرآن الكريم مرجع مباشر للمسلمين في فهم الشريعة، من قبيل حديث الثقلين الذي هو متواتر. حديث الثقلين متواتر عند المسلمين كافة سنة وشيعة، وهو دليل وجوب الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام وحجية قولهم وفعلهم وتقريرهم. خب، هذا الحديث واضح الدلالة، بل هو كالصريح في الدلالة على أن القرآن الكريم مرجع مباشر للمسلمين في عرض العترة وليس في طول العترة، يعني واضح الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله قد أحال المسلمين على هذين الثقلين، أحال المسلمين على القرآن والعترة معا، أرجع المسلمين إلى هذين معا. فلو لم تكن ظواهر القرآن حجة للمسلمين ولم يكن يجوز لهم العمل والتمسك بظواهر القرآن، وكان فهم القرآن محصورا ومختصا بالعترة، لما كانت الإحالة حينئذ على القرآن والعترة، وإنما كانت الإحالة حينئذ على العترة فقط، لأن القرآن محصور فهمه بالعترة، فكون يحيل المسلمين إلى العترة فقط، بينما أحال المسلمين إليهما، الإرجاع إليهما لا إلى مرجع واحد وهو العترة. فأمثال حديث الثقلين من الأحاديث والنصوص المنقولة عن العترة الطاهرة الدالة دلالة قاطعة لا شك فيها، تدل على الإحالة والإرجاع إلى القرآن الكريم وتدل على أن القرآن مرجع مباشر للمسلمين. فنحن على أساس هذه السنة القطعية نقطع ببطلان مفاد هذه الطائفة الأولى من الروايات التي حصرت فهم القرآن بالأئمة. هذه الطائفة الأولى التي حصرت فهم القرآن بالأئمة هذه معناها أنه القرآن ليس مرجعا يرجع إليه الناس. المرجع الذي يجب أن يرجع إليه الناس مباشرة العثرة، وأما القرآن فما يفهم إلا العثرة. خب هذا خلاف هذه السنة القطعية الدالة على الإرجاع إلى القرآن والعثرة. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعثرتي ما إن تمسكتم بهما معا. فمع وجود هذه السنة القطعية لا يمكن الأخذ بهذه الروايات الدالة على حصر فهم القرآن بالأئمة. هذا هم إشكال ثاني. وثالثا، حتى لو تنزلنا عن القطع ببطلان مفاد هذه الطائفة فإنه مع ذلك نقول إن هذه الطائفة من الروايات لا تصلح للردع عن حجية ظواهر القرآن، لأن حجية الظواهر أمر مركوز بين العقلاء كما قلنا، يعني السيرة عقلائية راسخة متجذرة قائمة على حجية الظهور. فإذا أراد الشارع أن يردع عن ارتكاز وسيرة راسخة متجذرة من هذا القبيل، إذا أراد الشارع أن يردع عن سيرة في موضوع بالغ الأهمية وبالغ الخطورة مثل هذا الردع، لا يكفي فيه صدور بضع روايات، سبع روايات، ثمانية كانت أو سبعة ما أدري، بالأمس ذكرناها كلها سبعة، بضع روايات معدودة من خلالها أراد الشارع أن يردع عن هذه السيرة المتجذرة. هذا ما يصير. قلنا في بحث السيرة وكرارا ومرارا ذكرنا هذا المطلب، أن الأئمة لو كانوا في مقام بيان مطلب عظيم وهو حرمان المسلمين من فهم القرآن كما تقولون أنتم، هاي طائفة إيش تقول؟ تقول المسلمين محرومين من فهم القرآن، لا يعرفوه إلا الأئمة. لو كان الأئمة في مقام بيان مطلب عظيم وهو حرمان المسلمين من فهم القرآن وأن فهمه منحصر بهم عليهم السلام بحيث لا يجوز للمسلمين استنباط الحكم الشرعي من ظواهر القرآن مباشرة، إذن بيان مثل هذا المطلب بحاجة إلى ردع مفصل، بحاجة إلى بيانات كثيرة مستفيضة من الأئمة على أوسع نطاق، باعتبار أن العمل بظواهر القرآن كما قلنا أمر يوافق مقتضى الطبع العقلائي. فمن الطبيعي أن يكون ديدن المسلمين على العمل بظواهر القرآن. فلو أراد الشارع أن يردع عن هذا الديدن، لو أراد أن يردع المسلمين عن هذه العادة العقلائية الموجودة عندهم، لو أراد من الطبيعي أن يكون هذا الردع بحاجة إلى بيانات كثيرة متتالية وإعلامات متواترة. لو كان هناك ردع في خصوص القرآن الكريم الذي هو المصدر الأساسي لكل المعارف الإسلامية طيلة تاريخ الإسلام، لو كان هناك ردع في خصوص القرآن الكريم عن ظواهره لكان هذا الردع واضحا ومعروفا ومنقولا وشائعا وذائعا، ولكثر نقله وشاع وذاع. فهذا هاي المسألة مو مثل بالمسألة الجزئية، مثلا مسألة وجوب السورة، افرضوا وجوب السورة في الصلاة، خوف وجوب السورة في الصلاة إذا لم يصل هذا الوجوب إلينا إلا ضمن رواية روايتين ثلاث روايات أربعة خمسة، مو فد شيء مهم، مو فد شيء عجيب وغريب، لأن المسألة ليست بتلك الأهمية. لم يكن حينئذ من الغريب أن لا يصل إلينا هذا الأمر إلا ضمن عدة روايات. أما مسألة مهمة من هذا القبيل، وهي أن المسلمين كلهم محرومون من فهم القرآن، هذا الكتاب ترى ما تفهموه أنتم أيها المسلمون، هذا الكتاب الذي أنزل على النبي هذا أنتم ما تفهموه أبد. بابا هذا المطلب مهم جدا، شلون يكتفي الشارع ببيانه من خلال سبع روايات؟ الربا شقد دق عليه دق عليه إلى أن شجبه، لأنه سيرة راسخة ومتجذرة. القياس شقد الأئمة أكدوا على شجبه، لأنه شيء شائع وذائع ومتجذر. خبلو العمل بالظواهر شيء راسخ بين العقلاء، حجية الظواهر الدلالة إذا كانت واضحة وصريحة سبعة يعني كافية بالردد. ما قلتوا الطائفة الأولى؟ مو الأولى بس الطائفة الأولى جاي نتكلم، جاي نتكلم عن الطائفة الأخرى. مو أكو بعض خو الطائفة الأولى تأتي نتكلم حولها. الطائفة الأخرى مو من الروايات اللي استدلوا بها. خب بس خلنا نتكلم عنها نشوف استدلالهم صحيح بها أو مو صحيح. الآن كلامنا في الطائفة الأولى، هذه الطائفة ما يعني ما يعني سبعة إذا كانت صريحة الدلالة، وإحنا شفنا دلالة صحيح أنه من ناحية السند. هي وين وصريحة الدلالة وين؟ شو صريحة الدلالة؟ يعني ماكو صراحة. رواية زرارة ليس شيء أبعد عن عقول الرجال من القرآن، تفسير القرآن كل هذا كل هذا مو صريح، كل هذا يجي فيه الاحتمال اللي ذكرناه وهو تمام القرآن، ليس شيء أبعد عن عقول الرجال من فهم القرآن، يعني فهم تمام القرآن. بل كتاب منزل من قبل رب العالمين، شلون يفهم كله يفهمه الناس؟ ما يمكن، ما يفهمه إلا من علمه الله، هذا طبيعي، هذا طبيعي. تمام القرآن ماكو دلالة صريحة في الروايات. سيدنا السيرة المتجذرة هي ظهور، مو ظهور القرآن، كل ظهور، كل ظهور، كل ظهور مختلف على اعتبار انه كل ظهور. من قال مختلف؟ المسلمون الذين هم بطبيعتهم العقلائية يمشون على العمل بالظواهر في سائر الأماكن، هو يمشون على العمل بالظواهر في القرآن هم. إذا ما يجي ردع من قبل الشارع طبيعي، عادتهم تسري يعني، لأن ظواهر ظواهر ماكو فرق. الإنسان العرفي اللي معتاد على أن يأخذ بظاهر كلام الطبيب ما يأخذ بظاهر كلام الله، ما يأخذ بظاهر كلام إلا إذا يردعه الشارع يقول له ظاهر كلامي ترى لا تعمل به. خو يردعه الردع يحتاج ردع قوي صريح واضح، بيانات عديدة، مو بيانات ضئيلة وقليلة وغير صريحة، ما يصير ردع. هذا الردع عن السيرة يجب أن يكون متناسبا مع حجم السيرة، هذا أمر قلناه في بحث السيرة. كلما كانت السيرة راسخة ومتجذرة فهي تستدعي، إذا الشارع مو راضي عليها هي تستدعي الردع القوي، الردع الصارم، الردع الكثير، الردع المتتالي المتواتر القوي الصريح. كل ما تكون السيرة متجذرة وراسخة فيحتاج إلى هكذا ردع. فبيان عدم حجية ظواهر القرآن هذا كان لابد أن يكون بهذا الشكل، والحال أنهما لم يرد من الشارع بيانات صريحة واضحة وكثيرة في عدم حجية ظواهر القرآن. إذن فهذه الطائفة بل لا يمكن أن تكون صالحة للردع عن حجية ظواهر القرآن. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الطائفة الأولى من الروايات التي استدلوا بها على عدم حجية ظواهر القرآن، وقد عرفنا أن هذه الطائفة لا يصح الاستدلال بها للضعف السندي وللضعف الدلالي الذي ذكرناه. بس الضعف السندي يقول سماحة الشيخ أنهم هم ما يقبلون، خب الضعف الدلالي يكفينا الضعف الدلالي. الطائفة الثانية من الروايات اللي استدلوا بها هي الروايات التي تدل على عدم الاستغناء في مقام فهم القرآن وفي مقام استنباط الحلال والحرام من القرآن الكريم، لا نستغني عن الأئمة عليهم السلام، تدل على عدم الاستغناء عن الأئمة في فهم القرآن الكريم. هذه غير الطائفة، الطائفة الأولى كانت تحصر فهم القرآن بالأئمة، هاي ناقشناها، هاي طائفة لا تدل على مضمون آخر غير ذاك المضمون. المضمون الآخر هو أنه لا يمكن الاستغناء عن الأئمة في فهم القرآن، لا يمكن، لا يجوز الاستقلال عنهم عليهم السلام في تفسير القرآن وفهم القرآن والوصول إلى واقع المراد من القرآن. هذا الأمر الذي كان هو ديداً العامة، علماء العامة المعاصرين للأئمة عليهم السلام كان وضعهم هكذا، ديدنهم على قائما على الاستقلال عن الأئمة في فهم القرآن، هم يفسرون القرآن ما يراجعون الأئمة في فهم القرآن، ما يراجعون الحسن البصري وأمثاله وهي قتادة اللي قرأناه قصة في رواية زيد الشحام وغيره وغيره، يفسرون القرآن من كيفهم بدون مراجعة الأئمة. هذا هو الذي تشجبه هذه الطائفة الثانية من الرواية، أن الاستقلال عن الأئمة في فهم القرآن لا يجوز، لا يجوز الاستغناء عنهم والاستقلال، لأنهم عليهم السلام الثقل الأصغر، الثقل الآخر، عدل القرآن، ليس القرآن وحده حجة، هو أحد الثقلين اللذين أمرنا بالتمسك بهما معا لا بأحدهما. هاي الطائفة الثانية من الروايات. خب هذه الطائفة سندها تام، من حيث السند ماكو مشكلة فيها، ووردت بلسانين، اللسان الأول لسان تأنيب فقهاء العامة المعاصرين للأئمة عليهم السلام وذمهم في ادعائهم الاستغناء عن أئمة أهل البيت، فقهاء العامة الذين كانوا يعاصرون الأئمة عليهم السلام كانوا يدعون ولو عملا وإن لم يكن ادعاء قولا، ولو ما كانوا يقولوا يصرحون لكن عملهم على الاستغناء عن الأئمة، يفتون يفسرون بكيفهم، ما كانوا يراجعون الأئمة في الفتية أو في تفسير القرآن، كانوا يعتبرون أنفسهم مستغنين عن الأئمة. هذا كتأنيب عليه، تأنيب على فقهاء العامة في هذا في هذه الخصوصية التي كانت موجودة عندهم. هذا أحد اللسانين، واللسان الثاني لسان بيان أن حقائق القرآن وجميع معارف القرآن هذه موجودة عند الأئمة عليهم السلام، الأئمة هم المطلعون على تمام مزايا القرآن ونكات القرآن وخصوصيات القرآن من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والنسخ وغير ذلك، فيمن نزلت، متى نزلت، كيف نزلت، ما معناها، يعرفون كل خصوصيات الأئمة. هذا هم لسان ثاني، ومرجع هذين اللسانين إلى مطلب واحد، وهو بيان أن الناس لا يستغنون عن الأئمة عليهم السلام في مقام استنباط الأحكام الشرعية. هذه هي الطائفة الثانية. خب هذه الطائفة نحن نؤمن بصحتها سندا ونؤمن بدلالتها أيضا، لاكو شك، هذا ما اكو شك في هذا، هذا أمر صحيح ومما نقطع به ولا شك فيه. يعني لا يجوز لأحد من المسلمين عالما كان أو جاهلا، فقيها كان أو غير فقيه، لا يجوز لأحد من المسلمين الاستقلال والاستغناء عن الأئمة، عن الثقل الأصغر في مقام فهم الشريعة. إذا يريد يفهم الشريعة يجب أن يراجع هذولا، ماكو خيار آخر، لا يوجد للمسلمين خيار آخر في فهم الشريعة إلا الرجوع إلى الأئمة لكي يتمكن من استنباط أحكام الشريعة. فإنهم عدلوا القرآن، والقرآن أحد الثقلين وليس هو الثقل الوحيد، حسبنا كتاب الله، هذا خل لا نقول به، هذا قال به غيرنا، لا ليس حسبنا كتاب الله، كتاب الله والأثر معا، ماكو هيك شيء. إذن هذان الثقلان متقارنان في عملية الاستنباط وفهم الشريعة، يعني لابد في مقام الأخذ والتمسك بأحدهما من ملاحظة الآخر أيضا، بحيث يلحظ مجموع الكتاب والسنة كأنهما كلام شخص واحد، هيك يكون يصير. فكما لا يجوز العمل ببعض القرآن بقطع النظر عن بعضه الآخر، هذا هو ما يجوز العمل ببعض القرآن من دون الالتفات إلى مخصصاته ومقيداته في البعض الآخر من نفس القرآن، ما يجوز. لا يجوز العمل بالسنة بقطع النظر عن القرآن، ولا العمل ببعض السنة بقطع النظر عن البعض الآخر، كل هذا ما يجوز. إذن كذلك لا يجوز العمل بالقرآن بقطع النظر عن السنة، بل لا بد من الرجوع إلى العثرة الطاهرة قبل تفسير القرآن. قبل ما نفسر القرآن نفحص في الروايات عن ما إذا كان هناك تفسير واضح محدد ورد عن الأئمة في هذه الآية فنأخذ به، نعوف اللي نفهمه نحن من الآية، نرجع أولا إلى ما إذا كانت هناك رواية وردت معتبرة وردت عن الأئمة في تفسير الآية فنأخذ بها. أما إذا فحصنا في الروايات ولم نعثر على تفسير واضح محدد وارد عنهم في تفسير الآية، حينئذ نعمل بظاهر الظاهر اللي احنا نفهمه، حينئذ يكون ظاهر القرآن حجة عندنا. فنحن الأصوليون القائلون بحجية ظواهر القرآن لا نقول بأن ظواهر القرآن حجة قبل الرجوع إلى الأئمة، لا لا، ما حد يقول، لا أحد من الأصوليين يرى أن ظواهر القرآن حجة بقطع النظر عن الرجوع إلى الأئمة في تفسير القرآن أبدا. الأصولي القائل بحجية ظواهر القرآن إنما يقول بحجية ظواهر القرآن بعد مراجعة الأئمة، بعد الفحص عما ورد منهم، لأنه قد يكون قد ورد في الرواية مخصص للآية أو مقيد للآية، فشلون بدون مراجعتهم نعمل بظاهر الآية؟ أفرض ظاهر الآية العموم أو الإطلاق، هو إفحاص. ولكم بلي ولهن نصف ال ولهن لا ولهن نصف ما تركتم، مو شي الآية الشريفة، إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لكم ولد، ولهن نصف ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الربع مما ترك. خب هذا مطلق، لهن النصف ما تركتم يعني من الأرض والعقار مو شيء. خب افحص الروايات لعله في الروايات يوجد ما يخصص أو يقيد كما هو في بالفعل. خب الأصولي لا يقول، الأصولي رغم أنه يقول بحجية ظواهر القرآن مو مثل الأخباري ينكر، لكن لا يقول بالحجية قبل الرجوع إلى الروايات، قبل الرجوع إلى الأئمة، يأخذ بعموم الآية ولكم نصف ما ولهن نصف ما تركتم، ونصف ما تركتم مطلق عام، نصف ما تركتم من الأراضي والعقارات كله، والحال أن المرأة لا ترث من ال من ال من الأرض بحسب الروايات. فلا يمكن إذن أن نأخذ بظاهر القرآن قبل مراجعة الروايات، قبل مراجعة أهل البيت عليهم السلام. هذا عمل قبل الفحص وهو لا يجوز. إذن هذا كله مما لا شك فيه، لكن هذا مطلب أجنبي عما نحن بصدده، وهو أنه هل يجوز العمل بظواهر القرآن فيما إذا كان فحصنا كلمات العترة ورواياتهم ولم نجد فيها ما يكون قرينة على إرادة خلاف الظاهر. الذي يدعيه الأصوليون هو الجواز، يعني جواز العمل بظواهر القرآن بعد الفحص عن كلمات الأئمة. هذه الطائفة الثانية لا تشمل مثل هذا العمل بالظواهر القرآنية، وإنما تدل على وجوب الفحص عن السنة قبل العمل بظاهر القرآن، وأنه لا يجوز الاستقلال بالقرآن والاستغناء عن العثرة. وهذا أمر مفروغ عنه، أمر متسالم عليه بين الأصوليين والأخباريين، ليس محل خلاف. والحاصل أن هذه الطائفة الثانية صحيحة جزماً، ومفادها مما نقطع به، ولكنها لا تضر بما يدعيه الأصولي من حجية ظواهر القرآن، ولا تدل على ما يدعيه الأخباري من عدم حجية ظواهر القرآن. هذه الطائفة الثانية. بعد ذلك الطائفة الثالثة نتكلم عنها إن شاء الله يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.